وصية توفون بها فإن تابا وأصلحا وكيف تأخذونه وقد أن تبتغوا

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب بشهيد

مسلمة إلى أهله وتعالى

والذين في الكتاب

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

والمؤتون إن الذين كفروا

والله